بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس السابق أكملنا شرح حديث النوم، أليس كذلك؟ يستفاد من هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة، فخالد أيهم محل الإجماع؟ الأذان والإقامة لقضاء الساعة، لقضاء الساعة. لا، حكم الإقامة والإجماع مشروع. أيوة، نعم. أنه إيش؟ أن تقول أقام بلا أذان ولا إقامة؟ أقام بلا أذان. نعم. أن القصة واحدة. القضاء يحكي الأداء، وجه الدلالة استدل بعض الفقهاء بالحديث على قاعدة. طيب، هل هذه القاعدة دائما صحيحة؟ نعم. الأصل أن القواعد أغلبية. أحسنت. ذكر المؤلف حديث جابر وحديث ابن عمر عبد الرازق، لماذا؟ لكن أقصد الهدف من سياق هذه الأحاديث. ممتاز، صحيح. نعم، لا نريد حديث ابن عمر صحيح أو ضعيف. نعم. الخلاف في كيفية الجمع في قضية الأذان والإقامة، صح؟ واحد، صح. هو نفسه، يعني إذا قلنا أذان واحد وإقامتين هو نفسه أذان واحد. طيب، خلنا نأخذ الأقوال، أسهل عليك الأقوال. لا، القول الأول أذان وإقامتين. إنه جيد، كم إقامة بلا أذان؟ إقامة واحدة. نعم. لا عدل أذان ولا إقامة، يعني سدح على طول. صحيح كلامك، باقي القسمة أنه إقامة بلا أذان لكل منهما كما في حديث ابن عمر. في رواية أخرى لحديث ابن عمر كم إقامة بدون أذان؟ إقامتين بدون أذان، لأن جيت مع الأذان رجعنا بدون، والراجح وإيش؟ طيب ممتاز. طيب قوله يا عبد الله بليل، إن بلال يؤذن بليل، إيش معنى بليل؟ ايوه صح، انا مقصود بليل يعني قبل طلوع الفجر. طيب الباء يا عبد الله بمعنى فيه تاتي ايش؟ نعم خلاص فيها كما هو ظاهر كلامه يعني في كتابه. طيب أخذ من هذا الحديث فوائد، منها جواز قبول رواية الأعمى. هذه المسألة وش اللي أنت تتحدث عنها؟ أي مسألة؟ رواية الأعمى، شهادة الأعمى، أدخل رواية الأعمى. الخلاف في الشهادة، أنت قلت الرواية. طيب إذا الراجح أنها تقبل في الأمرين ما لم توجد شبهة، أليس كذلك؟ تقليد الأصوات. طيب وش وجه الاستدلال بالحديث على المسألة هذه؟ لا شهادة العبد، أنت تقول الرواية ما فيها خلاف. صحيح، يعني أنه يعرف صوت من يقول أصبحت أصبحت، ليس كذلك؟ طيب حكم أذان الأعمى، اسمك رشيد، نعم، قيل يجوز أذان الأعمى، نعم جيد. يعني مع وجود غيره جيد. ممتاز، نعم صحيح صحيح. وقيل أنت تقول يجوز، يعني تقصد أكيد بدون كراهة. القول الثاني أنه يكره مطلقا، ها مطلقا. طيب وش تعليقك على هالقول؟ طيب بناء عليه ضعف، بس ضعيف نستبعده كيف؟ نشيله من الكتب؟ قصدك تقول انه ضعيف جدا، يعني ما يكفي ضعيف لانه صادم النصوص، يعني عرفت؟ لان الاقوال الضعيفه كثيره. يعني هل يجوز ان نذكر الانسان بما فيه من العاهه؟ إذا كان ده للإيش؟ لا للتنقص. إذا كان للتعريف، هل يشترط أن يكون لا يعرف إلا بهذه؟ يعني لو كان ممكن يعرف بأمر آخر، يعني ممكن، ليش؟ يعني واحد أعمى وأيضا معروف ابن كذا، أيوة صحيح صحيح، وظاهر عمل السلف هكذا، يقولون الأعرج والأعمش وهم لهم أسماء، ليس كذلك؟ جيد. حكم على درجة لأن العبد قد نام، صحيح ولا ضعيف؟ نعم. إن بلال يؤذن بليل. صحيح. فعلا نعم احسنت. وش معنى ان العبد قد نام؟ شو يريد يعني؟ رفض. هو هذا هو المقصود. طيب في الحديث، في حديث اذا سمعتم من ذلك فقولوا مثل ما يقول يا حسن، ان مثل المثليه لا تقتضي المساواه في جميع الصفات. وجهه لا، ما وجهنا لا تقتضي المساواة؟ دون الصفة. والجواب عنها صحيح، هذا وجه الاستدلال. والجواب ايوه، والجواب صح جيد. والجواب عن الحديث صح، أن المطلوب متابعة. وين وصلنا؟ فوائد هذا الحديث اللي هو مسألة حكم إجابة النداء، خلاص ولا باقي؟ ها؟ طيب آخر مسألة، حكم الإجابة في الترجيع، ما تحدثنا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل فوائد هذا الحديث. أقول مثل ما يقول، من فوائد هذا الحديث أن المستمع يجيب المؤذن حتى في الترجيع لعموم فقولوا مثل ما يقول، وهو يقول الشهادة مرتين، يعني وهو يستعمل الترجيع. والقول الثاني أن الترجيع لا يسن فيه أن يقول مثل ما يقول، بل هذا خاص بالأذان بدون ترجيع. والراجح أن هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى، وهي حكم رفع الصوت بالترجيع أو خفضه. فإن قلنا بمشروعية رفع الصوت بالترجيع، فالسنة أن نقول مثل ما يقول، وإن قلنا بمشروعية خفض الصوت فالسنة ألا نقول، لأنه سيخفض صوته ولن نسمع، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم، وهنا لم نسمع. هذا هو التفصيل. تقدم معنا أن القول بخفضه للصوت يعني حديثه إن شاء الله لا بأس به، ويكون هو الأقرب، ويكون هو الأقرب. من فوائد هذا الحديث أن نقول مثل ما يقول المؤذن في قوله الصلاة خير من النوم، والقول الثاني أنه لا يشرع أن نقول مثل ما يقول في هذه الجملة، بل المشروع أن نسكت، بل المشروع أن نسكت. والقول الثالث أن المشروع أن نقول صدقت وبررت، وهذا لا أصل له، يعني أكثر من أن يكون حديثا ضعيفا، بل لا أصل له. والراجح قول الأول لعموم هذا الحديث، لعموم هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للإنسان إذا سمع المؤذن أن يقطع جميع العبادات التي هو فيها مهما كان نوع العبادة ويجيب، لأن إجابة المؤذن حال سماع النداء هو عمل الوقت، واستثنى من هذا في أصح قولي أهل العلم الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، ولأن الصلاة محدودة البداية والنهاية، مذكورة الأحكام منصوص على أذكارها، فالراجح أنه لا يقول. لكن اختلفوا هل يقضي بعد أن يسلم أو لا، والأقرب أنه يقضي لأمرين: الأول أنه فاصل يسير، والثاني أنه فاصل بعذر، والفاصل بعذر الإنسان فيه معذور. والتعليل بأنه فاصل بعذر وجيه، والتعليل بأنه فاصل يسير، قد يكون فاصل يسير وقد يكون طويل، ربما أطال النافلة إطالة شديدة، فإذا أطال تخلف أحد الأمرين. لكن الأقرب إن شاء الله أنه يقضي مطلقا لأنه معذور في عدم الإجابة. من فوائد الحديث مشروعية إجابة المؤذن مهما تكرر، فإذا أجبت المؤذن الأول ثم انتهى، وسمعت المؤذن الثاني فأجيب، وهكذا الثالث والرابع. وتدلوا بعموم الحديث. القول الثاني أنه لا يجيب إلا مؤذن، إلا المؤذن الذي سيصلي معه، لأن هذا المؤذن هو الذي ينادي هذا المصلي. والقول الثالث أنه يجيب الأول من المؤذنين فقط، أول من يسمع من المؤذنين. والراجح أنه يجيب جميع المؤذنين، كل ما سمع مؤذن أجابه. وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى، وهي هل الأمر يفيد تكرار أو لا، على قولين أيضا: أن الأمر يفيد وأن الأمر لا يفيد، والثالث وهو الراجح أنه يفيد إذا علق بشرط، وإلا فلا يفيد. وفي حديثنا هذا معلق بشرط، لما يقول إذا سمعتم النداء، وإذا هذه أداة شرط. بناء على الترجيح في مسألة الأمر هل يفيد تكرار أو لا، نقول الراجح أنه في هذه الصورة يجيب جميع المؤذنين الذي يسمعهم. اقرأ عن عثمان بن أبي العاص. هذا الحديث حديث صحيح، وهو على شرط الإمام مسلم، وإن شاء الله لا إشكال في ثبوته. فوائد الحديث: فائدة الأولى من الحديث عناية الشارع الفائقة بمراعاة حال المأمومين. وجهه قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدي بأضعافهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لشدة عنايته جعل المأموم قدوة للإمام. والمقصود من هذا التعبير هو الإرشاد إلى أنه يجب أن يراعيه حتى كأنه هو الإمام، والمأموم أن المأموم هو الإمام والإمام هو المأموم. من فوائد هذا الحديث جواز طلب الولاية والرئاسة الدينية والدنيوية إذا لم يكن لطلب العلو في الأرض وإنما لتحقيق مصلحة أو لطلب الخير. ويدل على صحة هذا أن ما توقعه رضي الله عنه حصل، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما وواليا على أهل الطائف، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم إماما وواليا، ولما جاء أبو بكر أقر أمره، ولما جاء عمر أقر أمره، ولما حصلت الردة وكاد أهل الطائف أن يرتدوا، كان هو رضي الله عنه من أكبر أسباب منعهم عن الردة، وقال لهم لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأول الناس ردة. فصدق ظنه رضي الله عنه من أن في توليته إن شاء الله مصلحة. من فوائد هذا الحديث التي ساق المؤلف الحديث من أجلها حكم الأذان بأجرة، حكم الأذان بأجرة. أولا، اتفق أهل العلم على استحباب أن يؤذن بلا أجرة، الثاني، اتفق أهل العلم على جواز أخذ الرزق من بيت المال، لكن بعض هؤلاء الذين اتفقوا اشترط أن لا يوجد متبرع بالأذان، فإن وجد فلا يجوز أن يأخذ رزقا من بيت المال. ثالثا، اختلفوا في أخذ الأجرة هل يجوز أو لا يجوز. القول الأول الذي دل عليه هذا الحديث عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا ثانيا بأن الأذان عبادة ولا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على العبادة، كما لا يجوز أن يأخذ أجرة على الصلاة والصيام والزكاة. وثالثا، استدلوا بأشار ابن عمر أنه قال رجل إني لأبغضك في الله لأنه يأخذ أجرا على ذلك. القول الثاني جواز أخذ الأجرة، واستدلوا بأمور. الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة الأذان وجعله مؤذنا أعطاه سرة من فضة. الثاني، أن المؤذن يحبس نفسه على منفعة تتعدى، وهي بهذا تشبه تعليم القرآن، فيجوز أن يأخذ أجرا عليها. وأجابوا عن حديث تخذ المؤذن لا يأخذ على أذنه أجرا أن هذا النهي على سبيل الكراهة والأولوية لا على سبيل التحريم. وأجاب الأولون عن حديث ابن محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صورة من فضة تأليفا لقلبه وليس أجرة على أذانه. القول الثالث جواز أخذ الأجرة لمن كان محتاجا إليها لئلا تتعطل مصلحة الناس بالقيام بهذه الشعيرة، وكان أصحاب هذا القول يقولون إذا دار الأمر بين ألا يؤذن لانشغاله بطلب رزقه أو يؤذن ويفرض له من بيت المال، إذا دار الأمر بين هذين الأمرين يجوز أن يأخذ رزقا، أن يأخذ أجرا، وفيما عدا هذه الصورة لا يجوز. المسألة فيها قوة في الخلاف شديد وحقيقي يعني، لكن قد يكون الأقرب القول الأخير لاختيار شيخ الإسلام. أولا، لأن فيه جمعا بين الأدلة، ثانيا، لأن الأذان فيه نفع متعدي وهو شبيه إلى حد كبير جدا بتعليم القرآن وتعليم العلم إلى آخره. المسألة الثالثة، تعريف الرزق. الرزق بالكسر هو كل ما ينتفع به، والرزق بالفتح هو في اللغة العطاء، في اصطلاح أهل العلم ما يعطيه ولي الأمر من بيت المال لمن يقوم بالمصالح العامة. وظاهر هذا التعريف أنه خاص بما يخرج من بيت المال وبما يعطيه ولي الأمر، هذا المصطلح أو المسمى خاص بهذا. والقول الثاني أنه لا يختص ببيت المال ولا بولي الأمر، فلو أن شخصا أعطى أحدا مبلغا لقيامه بمصلحة من مصالح المسلمين كالأذان فإنه أيضا لا يعتبر أجرة وإنما يعتبر رزق، وهذا أقرب، وهذا أقرب إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث مشروعية تخفيف الصلاة، والمؤلف سيخصص أحاديث تتحدث عن هذه المسألة والضوابط الخاصة بها. نعم. نعم. هذا الحديث حديث صحيح اكتسب الصحة من إخراج الصحيحين له، وهذا الحديث له قصة، وهي أن مالك بن الحويرث ومعه فئة من الشباب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا يتعلمون القرآن والعلم والأحكام، وجلسوا لمدة 20 يوما، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، فأمرهم أن يرجعوا إلى أهلهم ويعلموهم الأحكام والأداب التي تعلموها منه صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا عدة أحكام. الأول أن هذا الحديث أصل في السفر لطلب العلم. الثاني أنه ينبغي على ولي الأمر أو العالم أن يتلمس ما فيه مشقة على طالب العلم ويسعى في تخفيفه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو بادرهم بالأمر قبل أن يطلبوا. من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الأذان والإقامة، تقدم معنا الخلاف فيه وأن الأقرب إن شاء الله أنه فرض كفاية. من فوائد هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة في السفر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يؤذن لهم أحدهم ويصلي بهم أكبرهم، لكن اختلفوا في حكم الأذان والإقامة في السفر على أقوال. القول الأول أنه سنة وليس بفرض كفاية، وأجاب أصحاب القول هذا القول عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتوا أهليهم، فالحديث إنما هو في تعليمهم بعد وصولهم، فاللفظ هكذا جاء. والجواب عن هذا أنه في رواية في البخاري أنه قال إذا أنتما خرجتما، وهذا قد يكون أو هو إن شاء الله نص، لأنه بمجرد الخروج من المدينة يستعملون هذا الحديث. القول الثاني أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وعلى هذا يكون فرض كفاية في السفر وفي الحضر، وهذا قول إن شاء الله أقرب أخلا بالعمومات التي لم تفرق بين السفر والحضر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام وهو مسافر صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن الأذان إنما يشرع إذا دخل الوقت، لقوله إذا حضرت الصلاة، لقوله إذا حضرت الصلاة. وتقدم الكلام عن هذه المسألة أيضا في موضعين سابقا. نعم. حديث جابر هذا الحديث في إسناده عبد المنعم البصري ويحيى بن مسلم، ويحيى شيخ عبد المنعم. عبد المنعم البصري هذا ضعيف جدا، ويحيى بن مسلم مجهول. وإذا وجدنا ضعيف جدا يروي عن مجهول فالحديث موضوع، أو على أحسن أحواله ضعيف جدا جدا، لأن ضعف هذا الرجل الذي هو عبد المنعم كاف في التضعيف. فكيف إذا تفرد عن مجهول؟ هذه يعتبرها الأئمة من المنكرات، من الأسانيد المنكرة، لأنه يتفرد عن مجهول وهو ضعيف فلا يشك في خطأه أو كذبه. ولهذا نقول إما ضعيف جدا إن كان أخطأ، أو موضوع إن كان كذب. ألفاظ الحديث، قوله فترسل، الترسل هو التمهل بأن يأتي بألفاظ الإقامة على تؤدة ويخرجها على الوجه المطلوب. وقوله فاحذر، الحذر هو الإسراع، وهو مأخوذ من الحدور، وهو الهبوط الذي هو ضد الصعود. طيب وجه الاشتقاق بناء على هذا، يعني أصل الحدور في لغة العرب هو النزول، وجه الاشتقاق واضح أليس كذلك؟ أنه من يحذر فهو يسرع. طيب ناتي إلى الفاظ المسائل. المسألة الأولى استحباب الترسل في الأذان، وهو والله الحمد محل إجماع. المسألة الثانية استحباب الجزم في الصلاة، والمقصود بالجزم أن يقف على أواخر الجمل ولا يصل الجمل بعضها ببعض. ها؟ ليش؟ لا، في الأذان، استحباب الجزم في الأذان. ومعنى الجزم في الأذان أن يسكن أواخر الجمل ولا يصل بعضها ببعض. ويدل على استحباب الجزم أمران: الأول الإجماع، الثاني الحديث، لأن الجزم يؤكد الترسل. من فوائد الحديث استحباب الحذر في الإقامة، وذلك بأن يصل الجمل ويعرب ولا يفصل، يصل الجمل ويعرب ولا يفصل. هذا الحديث من أمثلة الأحاديث التي حكي الإجماع على مقتضى أو محتوى الحديث، وهذا الإجماع لا يؤدي إلى تقوية الحديث. لماذا؟ مرارا قلنا أن الإجماع يقوي الحديث أليس كذلك؟ لكنه يقويه إذا كان الحديث يقبل التقوية، أما إذا كان الحديث منتهي هالك، يعني موضوع أو هذا لا يقبل، لو أجمعوا على محتواه أو لم يجمعوا لا يدل على هذا. من أمثلة الأحاديث التي فيها إجماع ومع ذلك ضعفت. من فوائد الحديث مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة، وهو محل إجماع ما عدا في المغرب، محل إجماع الفصل بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، إلا في صلاة المغرب، مو في المغرب، يعني في دولة المغرب، لأني أشوف بعض الأخوان التفتوا كأنهم ظنوا إلا في صلاة المغرب. مع هذا الاتفاق على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة اختلفوا في المقدار، اختلفوا في المقدار. في القول الأول أن المقدار ما جاء في الحديث بحيث يتوضأ ويأكل ويشرب، فهؤلاء اعتمدوا على الحديث والحديث ضعيف. الثاني أنه بقدر ما يجتمع الناس. الثالث أنه بمقدار ما يقرأ 40 آية في صلاة الفجر و20 في 4 ركعات في الظهر والعشاء، وثلاث في المغرب، ثلاث آيات. طبعا هذه التحديدات ليس لها دليل، استحسان من الأحناف يعني هكذا رأوا، لكني لاحظت شيء آخر في كلام الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة. فعند المذاهب الأربعة من الواضح أنهم يميلون إلى عدم الإطالة بين الأذان والإقامة، يعني لما تنظر لجميع التحديدات المذكورة تجد أنها يسيرة. ولهذا نستطيع أن نقرر أن الفصل الطويل بين الأذان والإقامة من غير مبرر هو خلاف ما عليه الأئمة الأربعة، يعني أقل ما نقول هو خلاف ما عليه الأئمة الأربعة، مع اتفاقهم على أنه يجب أن يفصل بمقدار ما يتوضأ ويؤدي السنة الراتبة، هذا أمر متفق عليه. لكن ما زاد على هذا يظهر من كلام أهل العلم أنهم لا يرون يعني الفصل هذا الذي قد يصنع أحيانا إلا لمصلحة، المصلحة قد تكون تأخر الجماعة، وقد تكون المصلحة أمرا آخر، يعني مثل ما يكون في بعض المساجد من إلقاء الدروس مثلا يفصلون بين الأذان والإقامة بفاصل طويل، ربما نقول هذا من المصلحة. أما في الأمور الطبيعية التي لا يوجد فيها مبرر، في المساجد التي لا يوجد فيها مبرر، الظاهر أن هذا خلاف كلام الأئمة الأربعة، وربما نقول خلاف ظواهر السنة، يعني خلاف ظواهر السنة. نعم. نعم، لا يؤذن إلى المتوضأ، هذا يرويه الزهري عن أبي هريرة، واختلف أصحاب الزهري عليه، منهم من رواه مرفوعا ومنهم من رواه موقوفا، وثقات أصحاب الزهري رواه عنه موقوفا، لكن مع ذلك الزهري لم يسمع من أبي هريرة، وينتج من هذا كله أنه لا يصح لا مرفوع ولا موقوف، لا يصح لا مرفوع ولا موقوف. طيب، مسائل هذا الحديث، هذا الحديث فيه مسألة واحدة وهي الوضوء أو الطهارة للأذان والإقامة. أولا، اتفق العلماء على استحباب أن يقيم وأن يؤذن وهو على طهارة. ثانيا، اتفقوا على جواز الأذان بغير طهارة يعني الصغرى. الثالث، اتفقوا إلا عدد يسير من أهل العلم على كراهية الأذى الإقامة من غير طهارة صغرى، الإقامة اتفقوا على أنها مكروهة إلا نفر يسير. بقينا في الأذان، الأذان مع جوازه اختلفوا في هل هو مكروه أو لا على قولين. القول الأول أن الأذان مكروه يعني بغير طهارة صغرى، وتدل على هذا بدليلين، الأول الحديث الذي معنا وهو كما علمت لا يصح، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام وعلل ذلك بقول كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، والأذان من أعظم الذكر. القول الثاني أن الأذان من غير طهارة لا يكره، مباح، وستدل على هذا بأن الأذان من جملة الأذكار، والأذكار لم يقل أحد بكراهية أن تقال بغير طهارة. الثاني عدم الدليل، لأنه لا يوجد دليل على أنه يكره للإنسان أن يؤذن وهو على غير طهارة. أي القولين أقوى؟ الثاني، ربنا أخذ مشاركتين، الثاني والأول. الثاني مالك، لماذا؟ لا يوجد دليل صحيح. أيوة، والأصل عدم الكراهة، وحديث كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. Thank you. مثله لو كان لابد من الطهارة مثل الأذان مع مشروعيته، لو كان لابد من الطهارة لكان نقل. تقصد هذا يعني وأنه يتميز عن قول اللسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ صحيح يعني هذا أنا في الحقيقة كنت متردد لعموم كرهت أن أذكر الله، ما في شك أن الأذان من أعظم الذكر، لكن هذا المعنى وهو أن الأذان له حال مخصوصة في الشرع وعناية متميزة من الشارع، فلو كان يطلب من المؤذن أن يكون على طهارة ويكره له، الكراهة حكم شرعي، لكان مثل هذا نقل لنا بحديث أو بأثر أو بأي شيء، فالأقرب إن شاء الله أنه لا يكره، وإن كانت المسألة يعني في الحقيقة فيها خلاف أو الخلاف فيها يعني قوي. المسألة الأخيرة، اختلفوا في من يؤذن وهو على غير طهارة كبرى، فقيل أما الكراهة فبالإجماع، الكراهة بالإجماع، لكن اختلفوا في الصحة، اختلفوا في الصحة، فقيل تصح مع الكراهة، وقيل لا تصح، ومنهم من فرق بين الإقامة والأذان فقال الأذان يصح مع الكراهة والإقامة لا تصح مع الكراهة، والأقرب مذهب الجمهور أن الأذان والإقامة مع الجنابة مكروهة مع الصحة، وهذا كما قلت مذهب الجمهور مع وجاهة وقوة القول الذي يقول بأن الإقامة لا تصح، لكن في الحقيقة لا يوجد دليل يدل على إبطال الأذان أو الإقامة لمن فعلهما وهو على جنابة، لا يوجد دليل واضح عن هذا. اقرأ. طيب هذا الحديث ضعفه الترمذي وأيضا الإمام الثوري في إسناد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهذا جماهير المتقدمين على تضعيفه، ونقل عن بعضهم تقوية أمره ممن قواه البخاري، لكن الغالب الأئمة على تضعيفه. نحن في هذا الحديث لا نحتاج أن نناقش درجة عبد الرحمن بن زياد لأمرين: الأول أن هذا الحديث بالذات مما أنكر عليه، وكثير من الذين يتكلمون على الحديث لا يفرق في الراوي المختلف فيه بين الأحاديث التي أنكرت هي بالذات عليه وبين باقي الأحاديث. يجب أن تعلم أن الحديث الذي إذا أنكر عليه هو بالذات فهذا الحديث منكر، وممن أشار إلى أن هذا الحديث بالذات منكر عليه الإمام الثوري. الأمر الثاني أن الجمهور على تضعيفه، طيب قبل أن نتحدث عن المسائل اقرأ الحديث الثاني. الحديث أيضا فيه محمد بن عمرو الواقفي، ودرجته أنه ضعيف جدا، أنه ضعيف جدا. واختلف العلماء أيهم أحسن حالة، هذا الحديث أو الحديث الأول. فابن عبد البر يقول أن هذا الحديث أحسن حالة من حديث عبد الرحمن بن زيد الإفريقي، ومن العلماء من يقول هذا الحديث أضعف من حديث عبد الرحمن بن زيد. وحديث عبد الرحمن من وجهة نظري يعني عبد الرحمن أقوى من الواقفي، لكن هل الحافظ ابن عبد البر رجح هذا الحديث على ذاك؟ لأن هذا الحديث بالذات مما أنكر على عبد الرحمن بن زيد، ربما يعني أنا استغربت من ميلان الحافظ ابن عبد البر لتقوية هذا الحديث على ذاك، مع الاتفاق على ضعف الحديثين، لكن يقولون أيهما أقوى يعني أو أصح حالا. مسألة الحديث حكم أن يقيم غير من أذن، اتفق العلماء على جواز إقامة غير المؤذن، واختلفوا في الكراهية على قولين. الأول أنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم، ولأنه هذا الظاهر من حال بلال رضي الله عنه أنه يؤذن ويقيم. الثاني الجواز لحديث عبد الله بن زيد، فإنه تولى الإقامة مع أن المؤذن بلال، وهذا كما تقدم ضعيف. الدليل الثاني أنه يروى أن بلال وابن مكتوم كان أحدهما يؤذن والآخر يقيم أحيانا، والعكس يحصل أحيانا، قد يؤذن بلال ويقيم ابن مكتوم، وقد يؤذن ابن مكتوم ويقيم بلال. وهذا الحديث لم أراجع إسناده، كما تمكن من مراجعة إسناده، وإن كان الإنسان قد يجزم بضعفه، لكن المهم أنه أنا لم أقف على، لم أراجع يعني هل هو صحيح أو ضعيف، فإن صح فهو نص الجواز، لكنه لا أظن أنه يصح. الدليل الثاني أنه لا يوجد دليل على الكراهة، وعبادة الأذان مستقلة عن عبادة الإقامة، عبادتان مستقلتان. والأقرب إن شاء الله أنه لا يكره، أنه لا يكره، وإن كان الأولى لا شك أن يتولى الإقامة من تولى الأذان. يكره هذا الحديث، يرويه يحيى بن إسحاق عن شريك القاضي، ونسب الأئمة الخطأ، وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف، ونسب الأئمة الخطأ إلى يحيى هذا، فإنهم قالوا أن أصحاب شريك رووا هذا الحديث عنه بلفظ آخر، وهو الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وقالوا أنه يحيى هذا أخطأ ووهم في الحديث، مع أن شريك أيضا فيه كلام، فيه كلام، لكن على كل حال باعتبار أن الراوي عنه أيضا وهم، يكون الحديث لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما أثر علي فإسناده صحيح. قوله أملك يعني أنه أحق وأولى، يعني أنه أحق وأولى. نعم. من فوائد هذا الحديث أن الحق في تحديد متى الأذان يرجع إلى المؤذن، فهو الأحق بتحديد هذا الأمر، ليس لأي أحد بما فيهم الإمام أن يتدخل في وقت الأذان، الأذان موكول إلى المؤذن. وليس المقصود بهذا الكلام أن له أن يؤذن متى شاء ولو أخر، لكن المقصود بهذا الكلام أن تحديد دخول الوقت إنما هو موكول إلى من؟ إلى المؤذن، فهو أملك بالأذان. الفائدة الثانية أن الإقامة أملك بها الإمام، وعليه فلا يقيم المؤذن حتى يأذن الإمام، فإن قيل أنه يعارض هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فإن ظاهر هذا الحديث أن بلال رضي الله عنه كان يقيم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن هذا الحديث يفسره الحديث الآخر الذي رواه البخاري، وهو أن بلال كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويؤذنه بالصلاة، يعني يطلب إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. ولهذا الراجح أن الإقامة أمرها إلى الإمام، أولا لأثر علي فهو بإسناد صحيح، ثانيا لهذا الحديث وهو ظاهره أن بلال لا يؤذن حتى يستأذن النبي، لا يقيم حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن المأمومين يقومون إلى الصلاة إذا كان الإمام خارج المسجد إذا رأوه، يعني بعد أن يدخل، وإذا كان داخل المسجد يقومون كلهم بحسبه، يقومون كلهم بحسبه، يعني لا حد لذلك، إلا أنه لا يجوز التأخر بما يفوت واجبا مثل تكبيرة والركوع. نحن كنا نريد أن نقف على باب شروط الصلاة لكن انتهى الوقت، لا أخشى يذهبون البعض، خلي السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.